الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، وصلنا في الحديث في غزوة الخندق أو الأحزاب إلى أن الله سبحانه وتعالى صرف المشركين بما أرسل عليهم من رياح أمن ريح وجنود لم تروه، وكفى الله المؤمنين القتال. وانصرف المشركون ليلا، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في محله في مخيمه بجبل سلع إلى الصباح. ثم أذن لأصحابه أن يرجعوا إلى بيوته، ولما رجع صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام قبل الظهر وقال: يا محمد، أوضعت سلاحك؟ قال: بلى. قال: فإن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد. إن الله يأمرك أن تنهد إلى بني قريظة، وإني متقدمك مزلزل بهم الأقدام، منزل الرعب في قلوبهم ومفتح أبوابهم. هكذا يقول صاحب الخميس في هذه الرواية. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مغتسله وهو يغسل رأسه، وقد كما قالت جرد أو سرح شق رأسه، فإذا برجل ينادي، فأتبعه مسرعا، فتبعته فرأيت من خلل الباب دحية الكلب، وسمعته يكلمه: إن الملائكة لم تضع أسلحتها. أو رواية: رجع صلى الله عليه وسلم فقال: يا عائشة، هذا جبريل على ثناياه النقع، فأخذت أنفض الغبار عن ثناياه. ورواية: وعلى فرسه النقع، فأخذت أنفض النقع عن ثناياه وعن وجه فرسه. ثم خرج صلى الله عليه وسلم ونادى في الناس: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. وأخذ في طريقه، ويقول بعض المؤرخين: ومر بالصورين. والصورين فسرها البعض بأنها النخيل الصغير المتساقط، وهو المعروف إلى الآن في المدينة باسم الصيران. والصيران كان موجود منطقة كبيرة في طريق العوالي إلى بني قريظة، عبارة عن إما نخيلات نبتت من النوى، وإما نخل كبير طاح وبقيت عروقه في أصل الأرض، فالرأس باقية وأنبتت جذور تحتها. وكانت هذه الصيران تنبت أو تثمر ماء لكنها لا تؤبر، فكانت تنضج بسرعة، وكانت تنزل إلى السوق كبواكر. فعينوا طريق خروج، فمر صلى الله عليه وسلم بجماعة فقال، وجدهم على الطريق متهيئين. قال: إلى أين؟ قالوا: إلى بني قريظة. قال: من أمركم؟ قالوا: دحية الكلب مر بنا وقال تهيأوا. قال: ذاك جبريل عليه السلام. ينبغي أن نقف هنا وقفة بسيطة، وإن كنا تجاوزناها، ولكن كنت أسمع من والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول: إن الإيمان يربط بين كل مخلوق يؤمن بالله، ورابطة الإيمان أو الأخوة الإيمانية أقوى الروابط. وقد ربطت، هكذا كان يقول، بين حملة عرش الرحمن من الملائكة وبين مؤمني هذه الأمة، وذلك بالآيات الكريمة: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، هذه صفة الإيمان للملائكة، ويستغفرون للذين آمنوا. إذن الملائكة تؤمن بالله، ومن البشر الذين آمنوا، فالملائكة تنعطف قلوبهم على مؤمني البشر برابطة الإيمان. وجاء قوله سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم. والولاية النصر والمحبة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الولاية في الدنيا بالنصرة، هذه منها، وتلك في بدر قبلها، وجاءت الملائكة وقاتلت فعلا مع المسلمين، وها هم في عامة الأحوال ينزلون عليهم ويبشرونهم بالجنة التي وعدهم الله إياها. وكنت تمازح مع والدنا الشيخ الأمين، أقول يا شيخ أرى هذه العقيدة أو الرابطة تعدت الملائكة والبشر، قال في إيش؟ قلت له العلاء بن الحضرمي لما جاء وسافر إلى البحرين ليقاتل المشركين في جزيرة البحرين، فوجد المشركين قد علموا به فانحازوا بالسفن إلى الجزيرة، ولم يبقى أمام الجيش المسلم الغازي وسيلة ينتقل بها إليهم في الجزيرة، وأصبحوا معتصمين بالبحر. ونحن نعلم ما بين المدينة والبحرين قرابة شهرين سفر، فلما وصل كان من تقدير الله وهو في الطريق نفد ماؤهم وجلسوا في الخلاء لا ينتظرون إلا الموت، واشتد الأمر عليهم جدا، فإذا بهم وهم ينظرون بأعينهم يسوق الله سبحانه وتعالى سحابة يرونها مقبلة عليهم، حتى إذا أقلت أو استقلت فوق رؤوسهم وقفت فأمطرت على حدودهم، وملأوا أوعيتهم وشربوا وتطهروا وسقوا دوابهم ومضوا في طريقهم. فلما وصل إلى البحر ووجد هذه قال: أيها القوم، إن الله قد أراكم آية في البر، وهي مجيء ليش السحابة، وهو قادر على أن يريكم آية في البحر. قال: إيش تبغى؟ إيش عندك؟ قال: إني عازم أن أخوض هذا البحر للعدو، لا سفن ولا مراكب ولا وسائل مائية، كيف يصير؟ قالوا: توكل على الله. فتقدم وخاطب البحر: أيها البحر، إنك تجري بأمر الله ونحن جند في سبيل الله، يعني القيادة العليا مشتركة، تقودك وتسيرك ونحن تحتها بأمر الله نقاتل عدو الله. رجع إلى إيش؟ إلى الرابطة. وإني عازم على أن أخوضك لأقاتل العدو، فاجمد حتى نعبر نصل إلى عدو الله. ثم قال: بسم الله، توكلوا على الله، فتقدموا. يقول ابن كثير عند إيراد هذه القصة، يقول الراوي: فما ترجل الفارس، ما نزلش يمشي على رجليه، ولا احتفى المتنعل، اللي لابس نعال ما نخلعوش، ماشي كأنه على بساط الماء مش على بساط الريح، فجمد لهم البحر بأي وسيلة، ها هل له قدرة على ذلك؟ لا والله، ولكنه رجع إلى مين؟ إلى الله الذي يسير البحر، والذي سخر أو أمر وسير هذا الجيش. إذن الأخوة في الله شأنها عظيم. بالمناسبة أيضا صحابي جليل، نسيت اسمه الحقيقي ولكن كان يكلب أو يوصف إيش، فلان سفينة، رجعوا من غزوة فإذا بأسد يحصر القوم على الطريق، ما هم قادرين يمشي، الأسد قدامه. قال ما شأنك؟ قال شوف الأسد في الطريق. قال وخر، حتى تقدم وأتى إلى الأسد، قال أيها الأسد أنا سفينة صاحب رسول الله، رجعنا من غزوة في سبيل الله فافسح لنا الطريق. يقول ابن كثير أيضا فما كان من الأسد إلا أن جنب عن الطريق وترك لهم السبيل يسيرون في حالهم. فهم الأسد سفينة صاحب رسول الله، الأسد يعرف أنه رسول الله. نعم، الحيوانات تدرك أكثر مما قد يدركه بعض الناس. فمالك رحمه الله يذكر في الكتاب الجامع في نهاية الموطأ أو في فضل يوم الجمعة في قضية البعير الذي ندى على صاحبه وذهب إليه، وكان من شأنه في النهاية أنه حصلت مناجاة بين البعير وبين صاحبه الرسول صلى الله عليه وسلم وهدى. فلما رأى ذلك أبو بكر رضي الله تعالى قال يا رسول الله لكأن البعير يعلم أنك رسول الله. قال يا أبا بكر ما من شجر ولا حجر ولا طير ولا دابة إلا ويعلم أني رسول الله. وقضية أيضا فضل يوم الجمعة وما من دابة في الأرض إلا وتصيخ بسمعها يوم الجمعة بعد الفجر شفقا من قيام الساعة، لأنه قال من فضاء اليوم الجمعة وفيه تقوم الساعة. وما من دابة، إذن الأسد وغير الأسد، والأخبار أو الحوادث في هذا متعددة كثيرة جدا خاصة في العهد الأموي والعباسي. يهمنا أن هذا جبريل عليه السلام مما قاله لرسول الله إني تابعت القوم حتى أوصلتهم حمراء الأسد. لما جاء المشركون رايحين يقول جبريل أنا وجماعة من الملائكة كنا نتابعهم حتى ذهبوا إلى حمراء الأسد حتى لا يرجعوا. وهنا جبريل عليه السلام يقول لرسول الله إن الملائكة لم تضع أسلحته، إذن تقاتل مع المسلمين بأي موجب؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. وكونه يقول إني متقدمك مزلزل أقدامهم مرعب قلوبهم مفتح أبوابهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة إيش؟ شهر. هذا الذي أحببنا التنبيه عليه لبيان نعمة الإخاء في الله والأخوة في الله. ولذا كان أول عمل شرع فيه صلى الله عليه وسلم أول قدومه المدينة في الهجرة لما قابل البيئات المختلفة والتيارات المتغايرة، يهودية ووثنية وإسلام، بل وفي الإسلام منافقون، ما كان علاجا لذلك إلا المؤاخاة بين المسلمين. إذن ها هو جبريل عليه السلام وهو في صورة صحابي جليل دحية الكلب، وقد جاء في آثار كثيرة لما سئل كيف يأتيك الوحي يا رسول الله، فذكر أحيانا يأتيني كصلصلة الجرس وهو أشدها علي، وأحيانا يأتيني الملك في صورة رجل فيحادثني، وأحيانا ينفث في روعي. هذه أشياء كلها ذكرها صلى الله عليه وسلم، يأتيني الملك في صورة رجل وبعض ذلك دحية الكلب. تقدم جبريل عليه السلام وقدم النبي صلى الله عليه وسلم عليا بالراية. فلما وصل علي إلى بني قريظة وهم متحصنون، سمع علي منهم في رسول الله ما لا يرضى، فأعطى الراية لأبي قتادة ورجع يقابل رسول الله قبل أن يصل في الطريق. قال: يا رسول الله، لا عليك ألا تصل بني قريظة. قال: لماذا؟ أسمعت في منهم ما لا ترضى؟ قال: إي والله يا رسول الله. قال: إنهم إن رأوني لن يقولوا ولن يقدروا على القول. وفعلا لما انقدم وأمر أن يتترس بالترس الذي بأيديهم، وتقدم حتى أسمعهم وتكلم عليهم كثيرا. إلى هنا وصل الرسول صلى الله عليه وسلم، وتجمع أو توافد المسلمون، وكانت قضية الصلاة كما أشرنا، من صلى في الطريق وقال أراد منا الإسراع، ومن أخر الصلاة حتى صلاها في بني قريظة بعد دخول وقت العشاء ولم يعنف على أحد منهما. ولذا يأخذ علماء الأصول أنه بعض النصوص قد تختلف الأفهام فيها، وكل من أخذ بوجهة لا تعارض لها من جانب آخر فهو مصيب، ولا يعنف أحد على أحد. حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال مدة الحصار 15 ليلة أو 20 أو كمن يقول قريبا من شهر، واشتد الأمر. وذكرنا لكم ما عرضه كعب بن أسد على القوم، قال: يا قوم، إني أعرض عليكم خلالا 3 فاختاروا منها. قالوا: ما هي؟ قال: أعرض عليكم أن نتبع محمد، وإنكم لعلمتم أنه نبي حق، وأنه هو الذي تجدونه في التوراة. قالوا: ما نترك حكم التوراة أبدا. قال: أعرض عليكم أن نقتل نساءنا وأبناءنا، ونخرج بسيوفنا إلى محمد وأصحابه حتى يقضي الله بيننا وبينه. قال: وما ذنب النساء والأطفال نقتلهم؟ هذه الفكرة يا أخوان، وكيف هو يرضى أن يقتل النساء والأولاد؟ لأنه كما قال لهم: إن تكن لنا فإن النساء كثير ويعوضنا الله من الأبناء، وإن تكن علينا لم نكن تركنا من نحمل همه. لأن الرجال إذا قتلوا وبقي النساء، النساء حيكونوا في أي حالة؟ خدم للعدو، وهذه مصيبة أكثر من الموت، فكان يرى تقتيلهم مبدئيا أولى. وانتم تعرفون قضية وأد البنات، إيش سبب وأد البنات؟ وإذا الموءودة سئلت إيش سببها؟ تقول علماء التاريخ والأدب: سببها ما كان من الإغارات على العرب بعضهم على بعض. فرجل أغير على حيه، فأخذت بنت من بناته، فتتبع المغيرين حتى وصل إلى ديرتهم، وأخذ يتتبع ليلا أين تكون ابنته، فإذا بها عند سيد الحي، فتدلى إليها أو ذهب إليها خفية في الليل حتى دخل خباءها، فإذا بزوجها نائم في طرف الخباء، فنبهها بلطف وقال: أنا أبوك، قومي بلطف ولا تنبه الرجل، وعودي معي. ما كان منها إلا أن هددت أباها وقالت: اذهب من حيث جئت وإلا نبهته يقتلك. قال: كده اخترتيه علي؟ لا، خليك. ورجع على بناته في البيت فقتلهن. ثم بعد ذلك كل ما تجيه بنت يئدها، واتخذت وسيلة أو طريقة وأد البنات مخافة العار، لأنه اعتبر هذه خيانة، واعتبر أنها عار، بنت بن يديم هو قادر يخلصها من إيش؟ من شخص أخذها سبيا. إذن كانوا يعدون البنات مخافة العار فيما بعد. وهذا كذلك كعب أشار بهذا، لكن قالوا: ما ذنب النساء والأولاد نقتلهن؟ قال خذ الثالثة. قالوا ما هي؟ قال الليلة ليلة سبت، والمسلمون يعلمون أننا لا نعمل شيئا ليلة السبت، لعلهم يأمنون جانبنا، ولاعتقادهم أننا لا نحدث شيئا في هذه الليلة، فنغير عليهم غدرا فنصيب منهم غرة. هذه فكرة أيضا، الحرب خدعة، وفكرة من حيث التخطيط العسكري سليمة، لكن قالوا إيش؟ لا، إنك تعلم ما وقع لقومنا من قبل لما أحدثوا في سبتهم. إيش كانت النتيجة؟ جعل من القردة والخنازير. قالوا لا لا، قال والله ما وجدت فيكم أحدا له عقل منذ ولدته أمه إلى الآن، لا هذا قبلتم ولا هذا قبلتم. أخيرا كان أبو لبابة كما نعلم صاحب حلف معهم وأنعامه فيهم وخلطة قوية، قالوا ابعث لنا أبا لبابة نشاوره. فجاء أبو لبابة، وكما تقدم قالوا أننزل على حكم محمد يا أبا لبابة؟ فقال نعم، وأشار بيده إلى حلقه، أي إنه الإيش؟ الذبح. يقول أبلو والله ما قلت هذه الكلمة ولا زالت قدماي عن موضعهما إلا أني شعرت أني خنت الله ورسوله. فحالا خرج من عندهم إلى المسجد ولم يرجع إلى رسول الله، وربط نفسه في سارية من سوار المسجد في جذع من جذوعه اللي كانت كالأعمدة، وقال والله لا يحلني أحد حتى يتوب الله علي، ولا يحلني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. استبطأ رسول الله أبا لبابة أن يتي بخبره، ما جاء. قال ما بال أبا لبابة تأخر علينا؟ قالوا يا رسول الله لقد حدث منه كذا وكذا. فقال أما إنه لو أتاني لاستغفرت له الله، أما وقد فعل فليبقى حتى يتوب الله عليه. وبقي في وثاقه، وكانت زوجه تأتي تحل وثاقه للصلاة فقط ويرجع فتربطه، إلى أن أنزل الله توبته بعد أن نزلوا أو رجعوا من بني قريظة، وكان صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل وضحك. قال من الذي أضحكك؟ أضحك الله سنك يا رسول الله. قال نزلت توبة أبي لبابة. قالت أفلا أبشره بها؟ قال نعم إن شئت. فوقفت على الباب وقالت أبشر يا أبا لبابة فقد تاب الله عليك. قام الحاضرون ليفكوا وثاق، قال لا والله لا يفك وثاقي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج صلوات الله وسلامه عليه لصلاة الصبح فك وثاقه، فقال لله علي عهد ألا يراني في أرض عصيت الله ورسوله فيها، فلن تخطو قدماي أو تطأ قدماي أرض بني قريظة ما حييت. تجنب المكان الذي شعر فيه، لأنه كل ما يروح هناك حيفتكر هذا ليش الخطيئة، لا خليه بعيد. هذا ما كان من شأن أبي لبابة. لما استبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا لبابة وأخبروه، قام الأوس يستشفعون في بني قريظة، كما تقدمت لنا الإشارة بأن الخزرج كانوا تشفعوا في بني قينقاع، وأعتقهم رسول الله لأبي بن كعب وأرحلهم عن المدينة إلى تيمة وإلى الشام. قالوا يا رسول الله هذول موالينا أيضا، اتركهم لنا. وهذه قضية مماثلة كما أشرنا بأن الأوس والخزرج كانوا كفرسي رهان، وكان كل جانب منهما يبادر ويحاول أن يسبق إلى مكرمة يقدمها إلى رسول الله، وكان الرسول راعي بينهم. والآن قد جامل الخزرج في بني قينقاع، فهل يا ترى يجامل الأوس في بني قريظة ولا ماذا يفعل وقد نقضوا العهد وحاربوا؟ قال ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا نعم. من؟ قال سعد بن معاذ. سعد سيد الأوس. سعد رضي الله تعالى عنه كان قد أصيب في يده بسهم عند حفر الخندق. ونذكركم قصة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، تقول: كنت وأم سعد في حصن، فمر سعد ورأيت الدرع قالصا عن يده وكان جسيما طويلا، فقلت: يا أم سعد، وددت لو أن درع سعد سابر، خشيت عليه من الموضع الذي هو منكشف. وفعلا أصيب بسهم في يده، فدعا ربه: إن كنت أبقيت حربا للمشركين فأبقني إليه. ثم لما جاء قضية بني قريظة، ورسول صلى الله عليه وسلم جعله في خيمة في المسجد يمرض فيها من قريب، كانت امرأة تتبع الجرحى وتداويهم بخيمتها في المسجد، فأمر صلى الله عليه وسلم بسعد أن يكون في تلك الخيمة قريبا له، يعوده من قريب. ثم جاء موضوع بني قريظة، فقال: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحب إلي قتال قوم عادوك من بني قريظة، كذبوا الله ورسوله، فأبقني إليهم. ثم لما ذكر ذلك رسول الله لهؤلاء القوم: ترضون رجلا منكم؟ قالوا: بلى. قال سعد بن معاذ: قالوا نعم رضينا. فأرسل إليه صلى الله عليه وسلم وقد وقف الدم من النزيف في يده، وأصبح في الخيمة كما يقال يعالج من قريب والدم توقف. فأرسل صلى الله عليه وسلم قوما من أهله يأتون به من المسجد، فجيء به كما قيل على حمار أو على فرس أو غير ذلك. فلما وصل قال صلى الله عليه وسلم: قوموا لسيدكم فأنزلوه. لما قدم سعد قام بنو قريظة في وجهه، النساء والأطفال: يا أبا عبد الرحمن، ما حكمك رسول الله فينا إلا لترفق بنا. والنساء أخذن يبكين وينحن، والأطفال يصيحون وإلى آخره. فلما أكثروا عليه قال: قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. بعض الحاضرين سمعها فذهب ينعى رجال بني قريظة إلى قومه، قال: هذه الكلمة من سعد ما هي رايحة بلاش. فلما قال له رسول الله: يا سعد، احكم في بني قريظة. قال: كيف احكم وانت موجود يا ان الحكم لله ولرسوله. قال: ان الله يأمرك ان تحكم فيها. تفويض. هنا توثق لنفسه، وهي القاعدة القضائية، توجه الى بني وقال: حكمي ماض فيكم؟ قالوا: بلى. وأشار بيده إلى الجهة الأخرى ولم يلتفت. وعلى من هنا؟ لأن فيهم رسول الله، لأن فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما صارحهم بما صارح به إيش؟ بني قرة. فرد عليه رسول، قال: نعم، وعلى من هنا؟ فقال: حكمي فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم وذراريهم. هنا قال صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، والرواية الأخرى من فوق سبع سماوات. إلى هنا يا إخوان صدر الحكم. وممن؟ من رجل من حلفائهم، حتى لا يكون في نفوس الأوس أنه لم يجبهم كما أجاب الخزرج، حتى لا تكون في نفوسهم محاباة أو موالاة وعدم مراعاة لهؤلاء. أنتم تريدون الرفق بهم، أنا أتباعد عن الحكم وأحكم فيهم واحد منكم وأنتم مواليه، وقد حكم فيهم وصدق الحكم من فوق سبع سماوات. يعني حكم مميز على العرف الحاضر، ميزته هيئة التمييز وصدقت عليه، ولله المثل الأعلى. فصدق رسول الله على حكم سعد بأنه حكم الله فيهم، يبقى انتهت القضية. فرجع سعد، نكمل قضية سعد كقضية أبي لبابة. لما رجع سعد إلى الخيمة وكان قد دعا الله إن كان قد أبقى للمشركين قتال يبقين إليهم، وبعض أرى أنه لم يبق للمشركين قتال، لأن الرسول قال حينما رجع من الخندق الآن تغزوهم ولا يغزونكم، قال خلاص قريش ما عاد لها أن تغزوكم أبدا، أنتم اللي حتغزونها فيما بعد. وفعلا كان المسلمون يغزون المشركين إلى أن فتح الله مكة، وما حدث من المشركين أن غزوا المسلمين ولا مرة. فسعد كان يقول إن كنت تبقي وما أظنه قد بقيت فاجعلها لي شهادة، يعني الجرح. فلما جاءت قضية بني قريظة ومكنه الله من الحكم فيهم ورجع تطلب الشهادة، نزل في الخيمة التي كان فيها فانفجر عليه الجرح، انتقض جرحه عليه. بعض الروايات تقول مرت عنز وهو نائم فدعسته بظلفها فانفجر، الله أعلم. المهم أنه انفجر عليه الجرح ونزف ومات. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها والله إني لأعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر على سعد، قل أعرف أصواتهم في البكاء. قالوا وماذا فعل رسول الله؟ قالت ما كانت تدمع عينه، ولكن إذا اشتد أمر مسك بلحيته. فلما توفي سعد رضي الله تعالى عنه تأتي أخبار في قصته تناسب مقامه أو مكانه، بأنه حينما حملوه إلى البقيع قال المنافقون ما كان أكثره لحما وأثقله جسما وما هو الآن بأخف جنازة حملناها. كان في الدنيا جسيم وتقيل والآن خفيف. فلما سمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنتم وحدكم الذين حملتم جنازته. يبقى في ثاني مين؟ ملائكة. وبعض رواة تصرح 70 ملكا حضروا جنازته وحملوا في جنازته. ثم حينما حفر له قالوا كلما حفروا وجدوا ريح المسك يخرج من قبره. وبعضهم يذكر روايات كثيرة في هذه. المهم أكرم الله سبحانه وتعالى سعد، ثم قال رسول الله اهتز، نزل جبريل عليه السلام وقال من ميت لكم اليوم؟ قال سعد بن معاذ. قال لقد اهتز عرش الرحمن لموته. فقالوا إن ذلك من حكمه في بني قريظة لم تأخذه في الله لومة لائم. حتى بعض الأخبار صاحب الخميس يقول قال فلان لقد أخذت قبضة من تراب قبره ثم وجدتها بعد ذلك مسكا، لنستبعد شيئا على فضل الله ورحمته. لقد حدثني بعض المشايخ الموجودين حاليا وإن كان ما هو موجود في المدينة الآن، توفيت امرأة لهم فأخذوا يحفرون وبجوارهم قبر امرأة معروفة لهم، قال فإذا بريح المسك يخرج من القبر المجاور ونحن نعرف لمن هذا القبر. إذن تلك أمور غيبية لا تؤخذ ولا ترد، ولكن الوقائع لا تكذب، لأن الحقائق الواقعية لا يمكن أن تكون كذبة ولا يمكن أن ينبغي الإنسان أن يردها قبل وقوعها أو قبل مشاهدتها قابلة للتصديق والتكذيب. يهمنا إكرام سعد رضي الله تعالى عنه. وفيه قال صلى الله عليه وسلم لقد ضمه القبر ضمة شديدة، لو أن أحدا يسلم من ضمة القبر لسلم منه سعد. ثم جاء في وصف نعيمه بأن ثوبا من الحرير أتى فأخذوا يلمسونه ويتعجبون من نعومته، فقال صلى الله عليه وسلم أتعجبون من نعومة هذا؟ لمناديل سعد في الجنة أنعم من هذا الحرير. هذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينطق عن الهوى. لا يهمنا في خصوص سعد، ولكن يهمنا في عموم إثبات نعيم الجنة في الدنيا. نرجع إلى بني قريظة. أمر صلى الله عليه وسلم بهم أن ينزلوا إلى المدينة، وجمعهم في بيتين، بيت أسامة بن زيد وبيت امرأة أخرى نسيت اسمها، وجمعوا في الدارين، ثم أخذوا أرسالا وخد خدودا في سوق المدينة. ثم أمر عليا رضي الله تعالى عنه والزبير بأن يتولوا تنفيذ الحكم بضرب رقابهم، وكانت الدماء تجري في تلك الأخاديد. كان من شأن هذا التنفيذ يأتون أرسالا وينظرون من أنبت قتل ومن لم ينبت يترك، وعلى أن الإنبات إنبات العانة علامة على البلوغ على الرجولة، فمن كان قد أنبت فهو خرج من الصبية إلى الرجال فيقتل، ومن لم ينبت فإنه لا زال صبيا فيترك، وقد ترك البعض بسبب عدم الإنبات. يقولون في تاريخ ذلك جيء بحيي بن أخطب. حيي بن أخطب كان من بني النضير، وبنو النضير أجلاهم رسول الله إلى خيبر، لكن لما سعى حيي عند المشركين في مكة قريش وفي غطفان طريق نجد والأحزاب والمجموعة، وجاء إلى كعب بن أسد سيد بني قريظة وقال له: جئتك بعز الدنيا، أنزلت قريشا بوادي مجتمع الأسياد وغطفان بكذا وفلان وقبيل كذا وكذا لنستأصل محمدا. قال: والله ما جئتني بعز الدنيا يا حيي، إنك رجل مشؤوم، والله جئتني بذل الدهر، دعني ومحمدا فما وجدت منه غدرا أبدا، لن أنقض عهدا معه. ولا زال حيي كما يقول المؤرخون يفتل في الذروة والغارب. قد يفهم أصحاب الإبل الذروة أوائل السنام والغارب منتهاها، يفتل صاحب البعير في تلك المحلات حتى يلين الجمل ويهدأ، حتى لو كان هائجا يهدأ. فأخذ يفتل في الذروة والغارب حتى أطاعه كعب بن أسد ونقض العهد مع رسول الله. وحينما نقض العهد قال: يا كعب، أعطيك عهدا أني أكون معك، إن ذهبت قريش وتركوك ومحمد أدخل معك الحصن يجري علي ما يجري عليك. أعطى نفسه وثاقة. فلما كان الأمر كما وقع جاء إلى كعب ودخل معه الحصن، وكان ضمن المحاصرين، فأخذ مع كعب ليقتل كما يقتل مقاتلة بني قريظة. فمن خبره وخبر كعب، عشان تنظر إلى العناد أو إلى الكفر إلى أي مدى، جيء بحيي بن أخطب وجيء بإيش؟ بكعب بن أسد. فلما قدم حيي بن أخطب لتضرب عنقه وقف وقال: يا محمد، والله ما آليت جهدا في عداوتك. ثم التفت إلى الناس وقال: أيها الناس، إنها ملحمة كتبت على بني إسرائيل، إنه كتاب الله وقدره. ثم قدم فضربت عنقه، وجاء كعب بن أسد في حلة أرجوانية حرير حمراء قد شققها على قدر الأنملة حتى لا تسلب عنه من بعده، يعني حتى هذه مستخسرها في الناس بعد قتله، مزقها أشرائط حتى لا ينتفع بها وتذهب معه. وقضي الأمر على ذلك. من الأحداث التابعة لذلك قضية عجيبة. يهودي اسمه الزبير بن باطا، هذا رجل من سادتهم، جاء ثابت بن قيس إلى الزبير بن باطا، قال: يا زبير، أتعرفني؟ قال: هل يجهل مثلي مثلك؟ قال: إن لك يدا علي أريد أن أكافئك إياها. قال إن الكريم ليجزي الكريم، شيء معقول. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، الزبير بن بعطى له علي يد وأريد أن أكافئه عليها فأطلبك إياه. وقال له: كنت في حرب إيش؟ معاذ. الحرب اللي كانت بين الأوس والخزرج اسمها حرب إيش؟ معاذ. كما تقول عائشة: من قطعت إلا قبل مجيء رسول الله بخمس سنوات، وهذه حادثة تؤيدها. قال: كنا في حرب معاذ، واشترك فيها الأوس والخزرج، وكانت بين الأوس والخزرج، واشترك فيها من اليهود موالي كل من الفريقين. قال: فظفر بي الزبير بن بعطى فمن علي وجز رأسي وأطلقني. فهمنا هذا يا جماعة؟ كونوا أخذه أسير وكان يمكن أن يقتل، يمكن أن يستأسر، لكن لا، من عليه ولكن جز شعر رأسه وأطلقه. يبقى له يد ولا لا؟ أبقى على حياته. قال: هو لك. فرجع ثابت إلى الزبير وقال: يا زبير، لقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيني إياك فأعطاني، فأنت إيه؟ مطلق. قال: يا ثابت، رجل شيب لا أهل له، ماذا يفعل في الحياة؟ فرجع إلى رسول الله قال: يا رسول الله، وأهله؟ قال: وأهلهم لك. فرجع إلى الزبير وقال: وأهلك لك يا زبير. قال: يا ثابت، رجل عجوز وأهل بالحجاز لا مال لهم، ماذا يفعلون في الحياة؟ فرجع أيضا ثابت إلى رسول الله وقال: وماله يا رسول الله؟ قال: ماله لك. فرجع إلى الزبير قال: قد أعطاني رسول الله مالك فهو لك. يبقى الرسول أعطى له إيش؟ نفسه وإيه؟ وأهله وإيه؟ وماله. لنعلم يا إخوان أن المروءة أو المعروف أو الإحسان لا ينبغي أن يضيع ولو مع كافر. هذا يهودي اللي من على مين؟ على ثابت بن قيس، وهذا مؤمن صحابي جليل، وهذا الصحابي يعترف بالصنيعة واليد لهذا اليهودي، أراد أن يكافئه وهو على اليهودية. فهل يا ترى نغبط الناس حقهم؟ لا. كما أشرت سابقا يا إخوان، كل جزئية في غزوة الأحزاب فيها دروس. وها هو ثابت يسعى مرارا للشخص في دمه، لأهله، لماله. ماذا كان من هذا اليهودي؟ قال: أخبرني يا ثابت، ماذا فعل سيد القوم الذي وجهه كالمرآة تتراءى فيها عذار الحي كعب بن أسد؟ قال: قتل. ماذا فعل ساعي سيد الحي المطعم الكذا الفاعل كذا الفاعل كذا حيي بن؟ قال: قتل. ماذا فعل فارس القوم وصاحب غاراتنا وسلاحنا كلان؟ قال: قتل. وكلما سأل عن سيد وشريف من بني قريظة يقول: قتل. هل سألتك بالله يا ثابت ما قيمة الحياة بعد هؤلاء؟ أسألك بيدي عليك أن تقدمني لأقتل لألحق بهم. فقدمه فضربت عنقه، وبعض قال: قدمني حالا فإني لا أصبر قلبة دلو ماتح. قلب الدلو الماتح اللي يمتح الماء من الايش؟ من البئر. يقول: ما أصبر، ما قيمت ما بين دلو ودلو، حالا قدمني لألقى الأحبة. لما سمح بذلك أبو بكر قال: تلقاهم في نار جهنم إن شاء الله. انظروا يا إخوان، هذا على باطله، كيف هو متمسك وكيف هو مقدر لساداته على ضلالهم، وكيف هو يعاف الحياة بدونهم. أليس المسلم أولى بالولاء والوفاء لسلفه الصالح من هؤلاء؟ نعم والله، وكما قلت كل خطوة في هذه الغزوة فيها عبرة. قدمت وضربت عنق. من الأغرائب ما ترويه أم المؤمنين عائشة، تقول: كانت عندي امرأة يهودية تضحك ظهرا وبطنا، فإذا بصارخ: أين فلانة؟ فقالت: أنا ذا. قلت: ما بالك؟ قالت: لأقتل. قلت: وما شأنك؟ قالت: لحدث كنت أحدثته. ما هو الحدث؟ عند الحصار، يقول صاحب الخميس انفرد بهذه القصة: كانت هي وزوجها فلان أشد ما يكون الزوجان وفاقا ووئاما ومحبة، وفي أثناء الحصار وجدها تبكي. قال: ما يبكيك؟ أنت خايفة من الحصار؟ قالت: لا، لقد عشنا في أحسن ما يكون من وفاق ومآم ومحبة، وما أرى محمدا منهم، لتقتليه فيقتلونك. فهمتم المغزى من هذا جماعة؟ ها؟ فهمتم إيش؟ عيدها مرة أخرى. مما حدث في هذه الأحوال من العجائب لعجبت منها عائشة على ما سيأتي، تقول: ما قتل من نساء بني قريظة إلا امرأة كانت عندي فين؟ في البيت. أيضا: ما يمنع أن تكون امرأة يهودية في بيت رسول الله عند عائشة مدام ليست لها سلطة وليس عليها مخافة منها؟ تضحك ظهرا وبطنا، يعني بتضحك من كل قلبها، ورسول الله يقتل رجالها، فإذا بصارخ: أين فلانة؟ قالت: أنا. فقلت لها: ما بالك؟ ندوك ليش؟ قالت: لأقتل. فلتقتل وانت على هذا الحال من الضحك؟ قلت: وما شأنك؟ فإن النساء لا يقتلن. قالت: لحدث كنت أحدثته. إيش هو الحدث هذا؟ يقول صاحب الخميس وهو انفرد بهذه القصة: كانت هي وزوجها على أحسن ما يكون الوفاق والمحبة بين الزوجين، فلما وقع الحصار دخل عليها فإذا بها تبكي. قال: أتبكين خوفا من الحصار؟ قالت: لا، كنت وأنت على خير ما يكون، وما أظن محمدا يتركنا، فقد دنت ساعة الفراق، يعني بتقتيل الرجال وإبقاء النساء. قال: إن كنت صادقة فيما تقولين، أي من الحب والولاء، فإن رجالا تحت جدار الحصن، أي من المسلمين، فخذي حجر الرحل فوق هذا المتحرك وألقيه على واحد منهم يقتله فيقتلونك. فهمناها ولا لا؟ ما الذي يريد بذلك؟ وفعلا أخذت الرحى ورمتها على واحد وقتلته، وها هي تنادى بها لتقتل قصاصا فيه. ليش يشير عليها بهذا؟ وليش فعلت؟ شوف الجماعة اللي هنا ايش تقول انتم؟ ها؟ ولا شيء. إن لله وإنا إليه راجعون. في جماعة من جهة تايلاند ومن جهة الجهات اللي هناك، هذه اللي ولا ما في هضبة التبت وأمثالها، لقد فعل ذلك وفعلت هذا وفاء بحق زوجها بعد الموت، تريد أن تلحق بزوجها. وأنتم هذا الرجل الشيبة، هذا اللي الزبير بن باطة، أعطي نفسه وأعطي أهله وأعطي ماله، ومع ذلك كله راغب في إيش؟ أن يلقى الأحبة، هو على موعد هناك معروف. الآن يا إخوان، أو على ما أعهد، من حوالي 25 سنة كانت بعض القبائل هناك تدفن المرأة مع زوجها وهي حية، أو تدخل المحرقة لتحرق معه، عقيدة عندهم بأن هذا وفاء لزوجها. إلى هذا الحد أشار عليها بأن تتسبب فيما يؤول بقتلها ليقتلى معا. وهنا تقول أم المؤمنين عائشة: والله إني لأعجب، امرأة تضحك ظهرا وبطنا وهي تعلم أنها ستقتل، كيف هذا يا جماعة؟ هستيريا؟ ما هي عاقلة؟ والله عاقلة، ومن يوم ما نادوا عليها عرفت وتذكرت أمرها. إذن لم يقتل من بني قريظة من النساء إلا تلك المرأة. نعود إلى نهاية هذا الأمر. لما أخذ السبايا من النساء والأطفال خمسها النبي صلى الله عليه وسلم وقسم الباقي على الغزاة. يتفقون على أن عدد الذين حاصروا بني قريظة 300 رجل، وكان معهم 36 فرسا، وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفارس 3 أسهم، سهمان للفرس وسهم للفارس، وللراجل سهم، ثم أرسل بسبايا من سبايا بني قريظة إلى نجد، بيعت هناك واشتري له بأثمانها سلاحا وخيلا. وكانت نهاية بني قريظة على هذه الحالة جزاء بنقضهم للعهد ووفاء بعهد الإسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى هنا يكون قد انتهى خبر بني قريظة في أمر الأحزاب. وبعضهم يقول كلمة رسول الله الآن نغزوهم ولا يغزونكم كانت بعد الفراغ من بني قريظة، ولكن جمهور المؤرخين على أنه قالها بعد أن انصرف المشركون من الخندق وقبل أن يشرع في قتال أو في سبي بني قريظة، والله تعالى أعلم. بهذا أيها الإخوة نعلم أن العنصر اليهودي قد انقطع من المدينة، من أجلي ومن قتل. ونعرف أو نأخذ من سياسة الدعوة أو من السياسة القتالية أو العسكرية كما تقولون، كم كانت، متى كانت غزوة بني قريظة التعليق العسكري الآن؟ كانت سنة كم؟ سنة 5. لما انتهى صلى الله عليه وسلم من أمر اليهود في المدينة وأصبحت المدينة خالصة للمسلمين ولم يعد هناك مشرك، حتى الوثنيون قد أسلموا وانتهى الأمر، حينئذ توجه صلى الله عليه وسلم إلى ما هو أبعد من دائرة المدينة. سنة 6 ماذا كان فيها؟ عد السرايا في الأطراف. ولكن خرج صلى الله عليه وسلم إلى فين؟ ها؟ حديبة متى كانت؟ وعمرة القضية 7، وخيبر. فلما صفت المدينة وخلص منها عنصر اليهودية الذي كان يشكل خطرا في الداخل، تفرغ صلى الله عليه وسلم إلى الخارج، فكانت غزوة الحديبية وكانت عمرة القضية وكانت غزوة خيبر 7، وكان فتح مكة 8، وكان 9 إنما هي لحدود المملكة وحدود الروم على أطرافها، وسنة 10 كما نعلم كانت حجة الوداع وكانت الموادعة. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأرجو الله أن يتيح لنا الفرصة بأن نمر على الآيات الكريمات التي جاءت في هذه الغزوة من سورة الأحزاب لربط الواقع بالتنزيل. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.